ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الافاضل، درسنا لا يزال في الباب 44، حيث قول الإمام رحمه الله: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. ووقفنا على الحديث 62 بعد 300. قال النووي عليه رحمة الله: وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسلم مني. متفق عليه. لم أقف على هذا اللفظ عند البخاري، وإنما أصل الحديث عنده. فرواية البخاري عن سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسقها. هذا حديث البخاري. ولفظ مسلم: كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسل مني، وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وصفها. فأصل الحديث متفق عليه. أما هذا القول وهو الشاهد لهذا الباب لم أقف عليه عند البخاري عليه رحمة الله. وهذا الحديث فيه هدي الصحابة في هذا الباب في توقير العلماء وأهل الفضل والكبار في السن، ففيه معرفة الصحابة لشرف كبرائهم، وفيه كراهية التحدث بالسنة إذا كان في المجلس أولى من المرء لكبر سنه أو زيادة علمه، لأن الذي كان يحفظه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو السنة الحديث. فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني، ففيه كراهية التحدث بالسنة إذا كان في المجلس من هو أولى من المرء، إما لكبر سنه وإما لزيادة علمه. وفيه أيضا جواز حضور الغلمان لمجالس الكبار. في الحديث دلالة على جواز حضور الغلمان مجالس الكبار. قال: كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. وفيه أيضا تحمل الصغير للعلم في حال صغره، تحمل الصغير للعلم في حال صغره. فالصغير إذا سمع من العالم وضبط حفظه له أن يحدث به إذا كبر. فهذا يقول: كنت غلاما فكنت أحفظ عنه. فهذا فيه تحمل الصغير للعلم في حال صغره. وفيه توقير العلماء وإجلالهم. قال القاضي عياض: قول سمرة ما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني من حسن الأدب وترك التقديم بين يدي الأسن والأعلم. ومثل هذا وقع لابن عمر رضي الله عنهما مما يدل على أن هذا الأمر كان معلوماً عندهم، وهو أدب إسلامي عظيم، وستأتي الآثار الدالة على ذلك. فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار نخلة، معروف جمار النخلة، في وسطها أبيض أكل، قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل مسلم، فحدثوني ما هي. وهذا فيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه، والتعليل من طريق السؤال. قال: فحدثوني ما هي. قال ابن عمر: ووقع الناس في شجر وبوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وفي رواية قال ابن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القول، فسكت، فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وفي رواية قال ابن عمر: فلما خرجت مع أبي، أي بعد انقضاء المجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت: يا أبتي، وقع في نفسي النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان حب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. وفي رواية قال: فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتا، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. وعلى هذا درج السلف والأئمة عليهم رحمة الله في احترام الأكابر وعدم التكلم بحضرتهم. سئل ابن المبارك عن مسألة بحضور ابن عيينة، فقال: إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. وقال يحيى بن معين: الذي يحدث ببلد به من هو أولى بالتحديث منه أحمق. يقول: الذي يحدث ببلد به من هو أولى بالتحديث منه أحمق. وإذا رأيتني أحدث ببلد فيها مثل أبي مسهر فينبغي للحيتي أن تحلق، يعني لست بأهل أن أجلس للناس، وقد تطاولت على العلم. وقال ابن حواري: إذا حدثت ببلد فيه مثل هشام بن عمار يجب لحيتي أن تحلق. وقال الخلال: كنا عند معتمر بن سليمان يحدثنا، إذ أقبل ابن المبارك فقطع معتمر حديثه، فقيل له: حدثنا. فقال: إنا لا نتكلم عند كبرائنا. وقال سفيان الثوري لسفيان بن عيينة: ما لك لا تحدث؟ فقال: وأنت حي فلا، وأنت حي فلا. وقال الثوري: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ، إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، فإنه قليل الحياة. وقال إبراهيم أدهم: كنا إذا رأينا الحدث يتكلم مع الكبار أيسنا من خلاقه ومن كل خير عنده. وعن سلم بن كهيل قال: كان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء لسنه، أي لسن الشعبي. وعن يعقوب بن سفيان قال: بلغني أن الحسن وعليا ابن صالح كان توأمين، فخرج الحسن قبل علي، يعني نزل بطن أمه قبل الآخر. قال: خرج الحسن قبل علي، فلم يرى قط الحسن مع علي في مجلس إلا جلس علي دونه، ولم يكن يتكلم مع الحسن إذا اجتمعا في مجلس. وقال السمعاني رحمه الله: قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل رحمه الله: قلت لأبي: ما لك لم تسمع من إبراهيم بن سعد وقد نزل بغداد في جوارك؟ إن هذا الإمام الكبير نزل بجوارك، كيف لم تسمع منه؟ ما لك لم تسمع من إبراهيم بن سعد وقد نزل بغداد بجوارك؟ فقال: أعلم يا بني أنه جلس مجلسا واحدا وأملى علينا، فلما كان بعد ذلك خرج، وقد اجتمع الناس، فرأى الشباب تقدموا بين يدي المشايخ، فقال: ما أسوأ أدبكم، تتقدمون بين يدي المشايخ لا أحدثكم سنة. قال: فمات ولم يحدث. وقال محمد بن رافع: كنت مع أحمد وإسحاق عند عبد الرزاق، فجاءنا يوم الفطر، فخرجنا مع عبد الرزاق إلى المصلى ومعنا ناس كثير. قال: فلما رجعنا دعانا عبد الرزاق إلى الغداء، ثم قال لأحمد وإسحاق: رأيت اليوم منكما عجبا، لم تكبرا عند الخروج إلى العيد، رأيت اليوم منكما عجبا لم تكبرا. فقال أحمد وإسحاق: يا أبا بكر، كنا ننتظر هل تكبر فنكبر، فلما رأيناك لم تكبر أمسكنا. قال: وأنا كنت أنظر إليكما هل تكبران فأكبر. فهذا أخلاقهم مع كبرائهم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. هذا الحديث فيه فضيلة إكرام للسن لسنه وجزاء ذلك، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن أكرم أكرم. وفيه إيماء إلى وعد، فيه إيماء إلى وعد من أكرم شيخا لسنه لله بأن يطول الله عمره، أي عمر المكرم، حتى يبلغ ذلك السن بحيث يكرم جزاء لعمله. فيه إيماء إلى وعد من الله، لأن إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه، فيه أنه سيكبر وسيصل إلى هذه السن فيكرم جزاء عمله الذي أكرم به الشيخ. ولكن الحديث ضعيف لا يصح، ويغني عنه ما تقدم من أحاديث في هذا الباب. قال عنه الألباني رحمه الله في الضعيفة: منكر. ونقل عن ابن عدي: الحكم عليه بالنكارة. وفيه ضعيفان: يزيد بن بيان المعلم وشيخه أبو الرحال. قال أبو حاتم: ليس بقوي منكر الحديث. وقال البخاري: عنده عجائب. قال الألباني رحمه الله: هذا الحديث من مفاريد أبي الرحال خالد بن محمد الأنصاري، ولا يرويه عنه غير يزيد ابن بيان. وقال مبارك فوري في تحفة الأحوذي: في سنده ضعيفان، فالحديث ضعيف. وقد قال العلماء: غرائب الترمذي لا تسلم من مقال، غرائب الترمذي لا تسلم من مقال. فإذا قال غريب لا بد أن يكون فيه كلام. قال: باب زيارة أهل الخير، باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، إلى قوله قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هذه الآية فيها دليل على زيارة أهل الخير في أماكنهم، ومصاحبتهم والتواضع معهم. هذه القصة قصة موسى والخضر، ذكرها الله في كتابه تفصيلا، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته في الصحيح، في الصحيحين وغيرهما، عقد البخاري عليها أبوابا عدة، وفيها قواعد شرعية وأحكام مرعية وفوائد فريدة ولطائف حميدة. قال البخاري رحمه الله: باب وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. ثم روى عن سعيد بن جبير أنه قال: إن لعند ابن عباس في بيته إذ قال سلوني، قال فقلت: أي أبا عباس، جعلني الله فداك. وهذا من التوقير، وأيضا دليل لمن يجوز هذه الألفاظ. إن بالكوفة رجلا قاصا يقال له نوفا البكالي، يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، وهذا يزعم أهل الكتاب، يزعمون أنه موسى ابن ميشا، وكان قبل موسى، وهو الذي صاحب الخضر. ولكن هذا ليس بصحيح. قال ابن عباس: قد كذب عدو الله. وهذا الذنب محمول على إرادة المبالغة في الزجر والتنفير عن تصديق تلك المقالة. فإذا شدد العلماء على شخص لمقالة سوء، لخطأ فيها وضلال وخشية تعلق الناس بها، فلا مستنكر عليهم في ذلك. قال: كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأبي حدثه حين اختصم هو والحر بن قيس في موسى هذا الذي ذكر في القرآن، هل موسى بني إسرائيل أم موسى ابن ميشا كما يسمى أهل الكتاب. فذهبوا إلى أبي بن كعب يستخبران عن الأمر، وهل سمع ذا شيئا في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل، وفي رواية ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا. قال ابن حجر فيه أن الواعظ إذا أثر وحده في السامعين فخشعوا وبكوا ينبغي أن يخفف لئلا يملون. قال حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا. فأدركه رجل فقال أي رسول الله أي الناس أعلم؟ وفي رواية بينما موسى في ملأ بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال ابن حجر والذي يظهر أن السؤال وقع وموسى بعد لم يفارق المجلس، يعني انتهى من موعظته ولكن لم يفارق المجلس. فقال أي رسول الله أي الناس أعلم؟ فقال أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه بلى إن لي عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. مكان اختلف العلماء في هذا تحديد هذا المكان اختلافا شديدا ولا مرجح بين الأقوال، خلاصته أنه مكان جعله الله عز وجل علامة يذهب إليه فيدرك موسى الخضر في هذا المكان. قال هو أعلم منك. قال موسى يا ربي فكيف لي به؟ في رواية عند النسائي فادلني على هذا الرجل حتى أتعلم منه، وفي رواية اجعل لي علما أعلم ذلك منه. قال تأخذ معك حوتا أي سمكة فتجعله في مكتل، وفي رواية خذ نونا ميتا أي سمكا ميتا حيث ينفخ فيه الروح، أي حيث نفخ فيه الروح فثم الخضر، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، فأخذ حوتا. عند مسلم فقيل له تزود حوتا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت، فإن الخضر حيث تفقد الحوت. قال فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق، وانطلق معه بفتاة يوشع ابن نون. المكتل اتخذ فيه الحوت ليتزود منه ويأكل منه، وانطلق معه بفتاة، فتاة هنا ليس عبدا إنما شابا، وهذا الأصل حين ذكر الفتى. قال بفتاة يوشع ابن نون، ويوشع هو الذي قام في بني إسرائيل من بعد موسى، ويقال إنه كان ابن أخت موسى. فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت، يعني إذا فارقك الحوت أخبرني أن الحوت قد فارقني الآن. فقال له ما كلفت كثيرا. قال فذلك قوله جل ذكره وإذ قال موسى لفتاه حتى إذا أتيا الصخرة فنزلا عندها قال فوضع رؤوسهما فناما في ظل الصخرة في مكان ثريات، يعني فيه جري للماء. وفي حديث غير عمرو قال وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حين. فأصاب الحوت من ماء تلك العين. قال فتحرك واضطرب، وفي رواية تضرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا مكانا يجري فيه، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء، يعني كأن الماء لا يمشي، كلما أصابه الحوت من الماء جمد، فصار عليه مثل الطاق يعني كأنه محفوظ. في رواية كأن أثره في جحر، كأن أثره في جحر، يعني كأنه كلما مشى كان يمشي بجحر خلفه فضاء ليس فيه ماء. قال قال وموسى نائم فقال فتاه لا أوقظه، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت. قال فانطلق يمشيان بقية يومهما وليلتهما، يعني مشيا كثيرا، حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا. ما هو الغداء؟ الحوت. الحوت. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لم يشعر بالتعب. قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. الأول فيه عزم وقوة تحركه لطلب العلم، لم يشعر بالتعب أبدا، فلما جاوز المكان شعر بالنصب. فقاله فتاة أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال فوجد في البحر كالطاق ممر الحوت، يعني كأنه فتحة في البحر. قال فكان للحوت سربا، مكان يمشي فيه، ولموسى ولفتاه عجبا، لأن الماء تجمد وأصبح خلفه كأنه قوة يمر منها الإنسان. قال فقال موسى ذلك ما كنا نبغي، أي هذا الذي نريد ونطلب، فارتد على آثارهما قصصا، يعني يتتبعان آثارهما ليهتدوا إلى مكان الصخرة. وهذا فيه كما قال ابن حجر أنهم سارا لمدة طويلة، لأن لو كانت المدة قصيرة لما احتاجا لتتبع الأثر. قال رجع يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل، وفي رواية فوجدا خضرا على قنفصة خضراء، يعني فرش صغير على كبد البحر، ممدد على كبد البحر، مسجا ثوبا قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه. فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه فقال الخضر وأنى بأرضك السلام، يعني لا يوجد في هذا الأرض سلام، فكيف تسلم؟ من أين أخذت هذا الأمر؟ من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. هذا الشاهد، أنا موسى بني إسرائيل وليس موسى ابن ميشا. قال نعم. قال فما شأنك؟ قال أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال أما يكفيك أن التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا يا موسى؟ إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقاله الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فقالوا عبد الله الصالح لا نحمله بأجر، فحملوه بغير نول. فلما ركب في السفينة وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر. قال فلم يفجأ موسى إلا والخضر قد أخذ الفأس فقلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، قدوم نفس الفأس الصغير. وهذا فيه أنه لم يره إلا موسى وحده، لأنه لو رآه أصحاب السفينة لمنعوه وحالوا بينه وبين ذلك. قال لم يفجأ موسى إلا والخضر قد أخذ الفأس فقلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم فخرقها ووتد فيها وتدا، خرقها نزع اللوح ثم جعل مكان اللوح وتدل. فقاله موسى: ما صنعت؟ قوم حملونا بغير نور، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها، أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد: منكرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وهنا صاحب موسى ساكت، لم يتكلم بكلمة. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكانت الأولى من موسى نسيانا. أول مرة نسي، لا تؤاخذني بما نسيت. والوسطى شرطا، إن سألتك بعدها عن شيء فلا تصح. والثالثة عمدا. قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر بمنقاري في البحر نقرة نقرة أو نقرتين. فقال له الخضر: والله ما نقص علمي وعلمك وعلم الخلائق. وفي رواية: في جنب علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من هذا البحر. كما نقص. ثم خرج من السفينة فبينهما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما كافرا ظريفا. كافرا أي مطبوع على الكفر، بعلم أعلمه الله ليس بالظاهر، يلعب مع الغلمان. فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده، وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا. وفي رواية: فأضجعه ثم ذبحه بالسكين فقتله. يجمع بين هذا أنه ذبحه ثم بقي ثم قلعه. قال: فقتله. فقال له موسى: أقتلت نفسا زاكية؟ وفي رواية: زكية بغير نفس، ليس قصاصا، ولم يرتكب ذنبا، لم دون الحنث لم يبلغ. قال: لم تعمل بالحنث. وكان ابن عباس قرأها زكية، زاكية مسلمة. لقد جئت شيئا نكرا، وهذا فيه دلالة أن القتل أمر كبير ومنكر عظيم. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: وهذا أشد من الأولى. زاد العتاب الآن. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها، يعني طلبوا منهم الضيافة ولم يكن عندهم شيء، فأبوا أن يضيفوهما. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، أي مائل. فقام الخضر بإقامته بيده، فأقامه بيده كأنه يمسح شيئا إلى فوق هكذا، وصفه الراوي. قال: فاستقام. فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت إلى حائطهم، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وفي رواية قال سعيد: أجرا نأكله. وكان وراءه يقول في قراءة ابن عباس: وكان أمامه ملك يزعمون أنه بدر ابن بدر، يأخذ كل سفينة غصبة. فأردت إذ هي مرت به أن يدعها لعيبها، فإذا جاوزوها أو جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها. ومنهم من يقول سدوها بقارورة، ومنهم من يقول بالقار. وكان أبواه مؤمنين وكان كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن يحملهما حبه على أن يتبعاه على دينه. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال: هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل الخضر. وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جارية. وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد إنها جارية، وقالوا إنها ولدت نبيا. قال: هذا فراق بيني وبينك، إلى قولي ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. هذه القصة فيها، قال ابن حجر، كم بقي الوقت؟ في بقي؟ قال ابن حجر: وفي الحديث جواز التجادل في العلم إن كان بغير تعنت والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع. يقول: وفي الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت، لأن التجادل في هذه القصة من هو في أصلها؟ ابن عباس والحر بن قيس. قال: إذا كان بغير تعنت، أما إذا كان تعنت لا يجوز، والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع، لأنهم رجعوا إلى من؟ ها؟ أبي. جزاك الله خير. قال: والعمل بخبر الواحد الصدوق، لأن سأل أبي فقط فأخبره فعمل به. والعمل بخبر الواحد مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. وركوب البحر في طلب العلم، بل في طلب الاستكثار منه، ومشروعية حمل الزاد في السفر، ولزوم التواضع في كل حال. ولهذا حرص موسى على التقاء بالخضر عليهما السلام، وطلب التعلم منه تعليما لقومه أن يتأدبوا بأدبه، وتنبيها لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع. وهذه القصة العلامة سعدي رحمه الله في التفسير وقف عندها كثيرا، بعد أن سردها مفسرا وقف على فوائدها. وقد ذكر من هذه القصة العجيبة الجليلة فوائد كثيرة، من أهم ذلك قوله رحمه الله: فمنها فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم. يعني موسى ترك تعليم بني إسرائيل والقعود عندهم، لماذا؟ لطلب العلم. قال: واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. ومنها البداء بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم أهم من ترك ذلك والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم. تبدي هذه الفائدة. قال: البداء بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم أهم من ترك ذلك والاشتغال بالتعليم، يعني يشتغل بالتعليم ولا يتزود من العلم، هذا خطأ. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. قال: والجمع بين الأمرين أكمل، أن يتعلم ويتزود ويعلم الناس. فموسى لأجل العلم ترك التفرغ عن تعليم بني إسرائيل. ومنها جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن وطلب الراحة كما فعل موسى. ومنها إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره، لقول فتى موسى: وما أنسانيه إلا شيطان أن أذكره. ومنها جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس من نصب أو جوع أو عطش إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صادقا، لقول: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فشكاية الحال إذا لم يكن عن تسخط لا بأس به. ومنها التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب، يعني المتعلم يخاطب المعلم ألطف خطاب،

إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز. ومنها أن القتل من أكبر الذنوب لقوله في قتل الغلام لقد جئت شيئا نكرا. ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. ومنها أن خدمة الصالحين وما يتعلق بهم أفضل من غيرها، لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما أن أباهما صالح. ومنها استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة لنفسه بقوله فأردت أن أعيبها، وأما الخير فأضافه إلى الله تعالى لقوله فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، مع أن الكل بقضاء الله وقدره. ومنها وهي الأخيرة أن هذه القضايا التي أجراها الله التي أجراها الخضر هي قدر محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح، ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته. يعني الله لطيف في عباده فيما يقضيه لهم وإن كان في ظاهره شر محض. قال وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا، وهي صلاح دينه كما في قضية الغلام، غلام ظريف انتزع من أبويه والأبوان يكرهان جدا ولكن فيه خير كثير، بقي عليهما إيمانهما ورزقا من هو أكثر وأقرب رحما منه. قال أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة، فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة، فظاهرها عيب وإغراق ولكن سلمت. طيب هل الخضر نبي أم ولي؟ وهل هو الحي الآن أم ميت؟ نبي الخضر. اختلف العلماء رحمهم الله في هاتين المسألتين، منهم من قال نبي ومنهم من قال ولي، بل بعضهم قال هو رسول، ومنهم من قال هو حي الآن ومن قال هو ميت. قال ابن حجر ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قوله وما فعلته عن أمري، قال وينبغي اعتقاد كونه نبيا لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي، حاشا وكلا. إذا قلنا أنه ولي قالوا هو أفضل من النبي، لماذا؟ قالوا لأن النبي ذهب يتعلم منه، والأصل أن التعلم يكون من الفاضل، المفضول يتعلم من الفاضل. قال وحكى ابن عطية البغوي عن أكثر أهل العلم أنه نبي، والأكثر الله أعلم. ابن تيمية ذكر أن الأكثر يرون أنه ليس بنبي إنما وهو ولي. وقال القرطبي هو نبي عند الجمهور، والآية تشهد بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتعلم ممن هو دونه، ولأن الحكم بالباطل لا يطلع عليه إلا الأنبياء. وقال ابن الصلاح هو حي عند جمهور العلماء والعامة معهم في ذلك، وإنما شذ بإنكار بعض المحدثين وتبعه النووي، يعني أنه يرى أن الخضر حي. وزاد أن ذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح، وحكاياتهم في رؤيته بالاجتماع به أكثر من أن تحصى. قال والذي ابن حجر يقول والذي جزم بأنه غير موجود الآن البخاري وإبراهيم الحربي وأبو جعفر ابن المنادى وأبو يعلى بن الفراء وأبو طاهر البغدادي وأبو بكر بن العربي وطائفة، وعمدتهم الحديث المشهور عن ابن عمر وجابر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة ممن هو عليها اليوم أحد. قال ابن عمر أراد بذلك انحرام قرنه. ثم ذكروا أمورا أخرى وقال ابن كثير قوله إلا رحمة من ربك، وقوله رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، قال أي هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة ووالدي الغلام وولدي الرجل الصالح وما فعلت عن أمري، لكني أمرت به ووقفت عليه. قال وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر عليه السلام مع ما تقدم من قوله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وقال آخرون كان رسولا وقيل بل كان ملكا، نقله الماوردي في التفسير. قال وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيا بل كان وليا، فالله أعلم. وذكر ابن قتيبة في المعارف ذكر اسمه، قالوا يقول ابن كثير قال ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك، واحتجوا بقوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا حضر عنده ولا قاتل معه، ولو كان حيا لكان من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأنه عليه السلام كان مبعوثا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. وقد قال لو كان موسى حيا أو لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي، وأخبر قبل موته بقليل أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى 100 سنة من ليلته تلك عين تطرف، إلى غير ذلك من الدلائل. وهذا هو الذي تؤيده النصوص الشرعية أن الخضر إما نبي وهو قول قوي جدا أو أنه ولي من الأولياء، وأما حياته فليس حيا الآن، لو كان حيا لأتى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت حديث أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم وردت أحاديث كلها ضعيفة بعضها موضوع في هذا الباب، أما الصحة فهي بعيدة عن الصحة كل البعد، فلو كان حيا ما وسعه التخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن صحبته ونصرته. وكيف يقول الرسول إن تهلك هذه العصابة يوم بدر لم تعبد في الأرض أو لا تعبد في الأرض، والخضر جالس يتعبد لله عز وجل، هذا ينافي عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام. فالأدلة في هذا أنه مات عليه السلام ولم يكن له ذكر، وما ينقل عن بضع الصالحين أنهم رأوا الخضر وكذا كذا، هذا قد يكون من استتان الشيطان، والله أعلم. كم بقي؟ ربع ساعة. ربع ساعة. هم كانوا أهل مدينة، فإذا قتل أهل بدر من باب أولى سيقتل من وراءهم من الذرية. هذه الآية الأولى كما قلت لكم فيها دليل على ما بوب عليه الإمام من زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم، بل مصاحبتهم في أماكنهم والتواضع معهم. هذه الآية وهذه القصة دلت على ذلك. وقال تعالى واصبر نفسك، أي احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم، وهنا دعاء مسألة ودعاء عبادة، بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي لا يريدون الدنيا. وهذه الآية تقدمت وفيها الجلوس مع الصالحين وحضور مجالسهم وصحبتهم ومحبتهم، وتقدم شرح هذه الآية. أجبنا على هذا. يقول ما قولكم في من يحفظ القرآن ويطلب العلم؟ لأن شغل في الحفظ كسل في الطلب، والعكس صحيح. الجمع طيب، الجمع طيب، العلم يخص له وقت والحفظ يخص له وقت. وإذا اجتهد الإنسان في الحفاظ على وقته حصل من ذلك وقتا كثيرا ووفق بإذن الله عز وجل. فاحفظ الله يحفظك. لماذا ثنى الخضر في قوله فخشينا ولم يقل فخشيت؟ قد يكون من التأدب مع الصاحب وهو معه. وموسى أنكر من باب إنكار المنكر والمخالفة للشرع في الظاهر، وقد أمر بذلك أن ينكر المحرم المخالف للشرع، ولكن الخضر كان يعمل بعلم لدني كما يقول بعض العلماء. هل يجوز التبرع بأعضاء الجسد؟ في خلاف وطويل، في رسالة علمية في هذا الباب، رسالة من دكتوراه، ارجعوا لها. يقول: السلام عليكم يا شيخ، هل يجوز أن أكفل اليتيم وأربيه حتى يكبر في منزلي؟ هذه الكفالة الكاملة والتي جاء فيها الحديث: أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين، وقرن بين أصبعي. فالكفالة الضم، من ضم إلي يتيما له أو لغيره، يعني من أهلي أو بعيد، فهذا لا شك أنه أجر كبير. يقول: يا شيخ، بعض الناس يقول الشبهات على الناس، يقول: ماذا فيها إذا أخذنا من الأحاديث الضعيفة؟ فما الرد؟ قال علماؤنا قديما كابن المبارك وغيره في صحيح الحديث: غنية عن سقيمه. في صحيح الحديث غنية عن سقيمه. وإذا كنت لم تتيقن من صحة الحديث لا يجوز لك أن تتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فهذا الباب محفوف بقواعد العلماء وضوابطهم. لا يروي الإنسان إلا عن علم، حتى لا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا لم يعرف السقيم من الضعيف ويروي، وبعض الناس قد يتعمد يروي الضعيف، هذا لا يجوز له ذلك. دخلنا في أمور بلاغية. كم بقي؟ خمس؟ ها؟ عشر. نكتفي بهذا، نجيب عن هذا بعض. الأخ اللي سأل سؤال خاص يتصل فيني إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، الله يحفظنا وإياكم. السلام عليكم. سجلت يعني، شوف مسجلين تلفون ومسجلين احتياطا قلنا. سبحان الله، شوف انا فصل قبل فصل 10 مع بدايه كلام الشيخ 14 رد عليهم. ايش السلام ورحمه الله وبركاته. البث والله المستعان، هذا من درسين الحين تيم. شوف اقول لك انا، والثاني رسلت له كلهم رد لي بعد 15 دقيقه.